ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم

الأخلاء ويومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلا المتقين فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يا عباد يا عبادي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يا عباد يا عباد يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وأكواب ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليكم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهر أنفس وتلذ العين وأنتم فيها خالدون يطاف عليهم بصحاف من ذهب يطاف عليهم بصحف من ذهب وأكواب يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليكم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون منها تاكلون المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم لا يفتر عنه وهم فيه مبلسون وما ظلمناه إن مجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمنا وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئتم جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجويهم ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجويهم ولي ولي ورسلنا لديهم يكتبون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ورسلنا لديهم يكتبون ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض فأنا أول العابدين قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون للرحمن ورد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض رب ما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء وهو الذي في السماء وهو الذي في السماء فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي أرض سبحان رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض فضيلا. وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض وما بينهما وهو الذي في السماء إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وهو الذي في السماء وهو الذي في السماء إله وهو الذي في السماء إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وهو الذي في السماء إله وهو الذي في السماء إله وهو الذي في السماء إله الأرض إلى هو والحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون فأنى يؤفكون فأنى يؤفكون وقيله يا رب وقيله يا رب وقيله يا رب يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنه وقيله يا رب وقيله يا رب وقيله يا رب إن Allah'a emanet olun. وقل سلام. فاصفح عنهم وقل سلام. فسوف يعلمون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. الله أكبر. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. حميد. والكتاب المبين إنا مباركة. الأولين بل هم في شك يلعبون. بل هم في شك يلعبون. فارتقب فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس يغشى الناس فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب فارتقب يوم تأتي السماء وبدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إِنَّا